السنوات المكتوبة، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة. الفكرة إسماعيل دويدار. المخرجة أميرة الدسوقي. مستمعينا الأعزاء، مساء الخير. النهاردة لنا وقفة مع برنامج من أشهر البرامج اللي بعتز بيها، هو عازم ولا معزوم. حكايته إيه؟ حكايته إن في أول رمضان يجي عليا وأنا رئيس للبرنامج العام، كنت أعددت الخريطة بتاعت البرنامج العام وسلمتها للأستاذ جمعة مصطفى رئيس التنسيق في الوقت ده. وبعد كام يوم جالي، وده كان قبل رمضان يمكن بيوم أو بيومين، وقال لي على فكرة في عندنا 10 دقايق واقعين في الخريطة، انت ما خدش بالك منهم، لان توقيت الأذان المغرب ايامها كان رمضان بيجي في الشتاء، ففي 10 دقايق كده فاضيين خالص عايزين نملاهم. قلت له هنعمل ايه بقى هنا، حطينا كل البرامج وكل حاجة. قال لي ايه رأيك تطلب الناس كده، حبايبك المشاهير يعني، بالتليفون وتدردش معاهم كده في 10 دقايق دول. فجأة طرأت عليا فكرة برنامج عازم ولا معزوم. قلت ليه ما اعملش 10 دقايق دول مكالمة اسأل فيها الناس، الشخصيات العامة يعني، اقول له انت النهاردة عازم ولا معزوم. الفكرة دي جت منين؟ جت من ان انا اصلا من دمنهور، بحيرة زي ما قلت لكم، مش من القاهرة. لاحظت ان الناس هنا في القاهرة كل يوم في رمضان يا اما يبقى عازم او يبقى معزوم، ما بيقعدوش في بيوتهم لوحدهم ابدا يعني. ده ما كانش عندنا الكلام ده في دمنهور. في دمنهور نفضل ان احنا كل واحد يبقى في بيته يعني في رمضان. ففكرت في حكاية بقى ايه، ان انا اسأل ضيوفي انت النهاردة عازم ولا معزوم. وانا والزميلة العزيزة هالة الحديدي عملنا التتر بتاع الناس بتبقى في شهر الصوم يا اما عازم او معزوم، على مزيكا حلوة من سامي الحفناوي. ورحت حاطط 10 دقايق دول تحت عنوان عازم ولا معزوم، ورحت بادئ فعلا على طول في اول رمضان، نازل الاستوديو وبالتليفون ابتديت اطلب شخصية عامة، وعملت الحوار المكالمة تحت عنوان عازم ولا معزوم. الو الو ايوه موسيقار سيد مكاوي. اهلا وسهلا. ازيك؟ ازيك يا استاذ عمر؟ اهلا بيك. ازيك يا حبيبي؟ كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب، وتهنئتي بالبرنامج الحلو ده. استاذ سيد مكاوي، تذكر ايه واقعه طريفه على فطار من فترات رمضان ما تنساهاش؟ والله انا اقول لك حاجه ما تتحكيش. مره طلعت ادا في اول رمضان وانا ساكن في حي وفي مسجد اسمه سيدي ابو طبل. ابو طبل ده في حاره السقايين. وبعدين طلعت أدن الحقيقة الفجر. كان في ستات، قسم للستات والرجال لهم مكان برضه. فأنا طالع وخلوني، ما أنا مش موظف في الجامعة. وكان صوتي جميل جدا، فالستات يملوا منديل فلوس كده ويدولي وأنا طالع. طب أطالع مبسوط وأدن إيه أدن فلالي يا سلطان. أنا طلعت أدن الفجر وكان صابح رمضان. الحقيقة لقيت الهوا ظريف كده، وكنت بطلع مش اول دور في المدنة، في تاني دور اللي هو لذيذ جدا يا استاذ عمر، وحاجه عظمه. فقمت قاعد مغني غنوه عقبال ما يجي معاد الاذان. اللي حصل ان الاهل الحي منافقين وبيحبوني كلهم، بيقولوا الله الله يا عرب الحلاوه دي. انا طبعا قلت دي ليله بقى في السماء ولا ايه. المهم انشغلت بالغنى ده خالص. وفي حاجة القارئ المسؤول عن المسجد تحت يقولك أداء المسحوبة كده تقوم تسمعها أنت فتدا. أنا رحت أي إيه حي على الفلاح، قال يعني اللي فات ده كله كان أدان بس هم مش واخدين باله. ونزلت من المدنة دي، نزلت من المدنة دي الساعة 10 الصبح، وإلا لو كنت نزلت كنت كلت على أبو. الناس استقبلوا البرنامج أحسن استقبال ونجح الحمد لله، ولفت نظرهم إن أنا وأنا رئيس شبكة ما بقيتش متمسك قوي ان اقدم برنامجي على مائدة الافطار يعني بعد اذان المغرب زي كل سنة، وانما قدمته في فترة العصر قبل الفطار مش بعد الفطار، وكتب ناس كتير كده من النقاد اشادوا بالموضوع ده. فبعد هذا النجاح انا حولته بعد كده في رمضانات التالية يعني لفترة مفتوحة، وكنت بنزل اقدمه على الهوا من 1 الظهر ل2:30 يوميا. وبعدين اشركت معايا مذيعي التنفيذ في شبكة البرنامج العام، وبعدين في الاخر سبته لهم كله البرنامج هدية مني، وبيقدموه لغاية دلوقتي عازم ولا معزوم. غير البرنامج ده أضفت برامج جديدة باستمرار ومسابقات جميلة جدا، من أشهرها المسابقة المعلقة. يعني إيه معلقة؟ يعني ملهاش موعد محدد، كانت عقب الإفطار بتتزاع ورا أي برنامج وملهاش ميعاد محدد، ممكن تبقى تاني برنامج أو رابع برنامج أو سابع برنامج. فده كله عشان نشد انتباه المستمع ويقعد يستنى المسابقة عشان يحلها ويحصل على الجائزة، اللي كانت جائزة فورية في نفس اليوم. وده أثار على فكرة غضب واحتجاج الإذاعية الكبيرة أمال فهمي، واشتكتني أيامها الأمين بسيوني، لكن هو وقف جنبي وقال لها كل راجل عايز ينجح الإذاعة اللي هو ماسكها يعني. وأيضا من البرامج الجديدة برنامج كان اسمه ما أحلى الرجوع إليه، والهاء هنا في إليه الضمير ده يعود إلى الميكروفون، يعني ما أحلى الرجوع إلى الميكروفون. وقدمته الإذاعية الرائعة عبير سيد مع كبار الإذاعيين يتحدثون فيه عن رحلتهم الإذاعية، وتديهم الفرصة يرجعوا للميكروفون ويحكوا عن مشوارهم. ما أحلى الرجوع إليه، دي حاجة جميلة جداً، يعني يمكن أول ما يجي يتبادر إلى الذهن يبقى الرجوع إلى الميكروفون، وبعدين الرجوع إلى أحباب وزملاء وأصدقاء من أيام الصبا وعز الشباب، ده أحلى من رجوع الميكروفون. ده كان الإذاعة الكبير علي خليل اللي شهد، أو كان من الرعيل الأول اللي شهد افتتاح الإذاعة المصرية في 31 مايو 1934 من الآباء المؤسسين. ونكمل بكرة إن شاء الله. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة. الموسيقى والتوزيع شريف منصور. ساعدت في التنفيذ سحر عواد. هندسة إذاعية محمود صبري. المخرجة أميرة دسوقي.